أقدم لكم كرسي البرلمان، أوبريت من تأليف بيرم التونسي، تلحين عزة الجهلي وإخراج محمد توفيق. علشان ناوية جنابي أبيعها. الو الو، حرم النائب منصور بيه. ايوه يا فندم. وزير مواصلاتي. ايوه يا فندم. وصوني حبايبي وخلاني على 50 ابونه مجاني، رايح جاي بدرجة بولمان، وانا صالون محفوظ علشاني. ماشي يا فندم. هنا مكتبنا، مكتب ميري، مكتب ميري وفوق الميري. أيها شغلك قل لصاحبها قبل كلامه يحط واجبها، 50 مرحب 60 مرحب كده هو القايد، 2000 مرحب 1000000 مرحب 1000000000 مرحب. التصدير والاستيراد شغلة ما خدهاش غير بمزاج. براو عليك. والترقية والتوصية جناهات 100 وفوقها هدية، والنخبين البردين دول وقعتهم زي الطين. براو عليك، براو عليك. Thank you. هذا من عرش الحرمية تحيا الثورة المصرية، هذا من عرش الحرمية مش حنبي يا كراسي وضايف ولا كراسي نيابية تحمل البيع بيرم التونسي وتلحين عزة الجهلي وغناء فيفي ماهر وصلاح عبد الحميد واحمد عبد الله واخراج محمد توفيق. قدمنا لكم كرسي البرلمان.